تفسير الآية 49 والآية 50 من سورة الواقعة، يقول تعالى: قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. أي قل لهم يا رسولنا الكريم ويا كل مسلم من بعده، إن الأمم السابقة والتي منها آباؤكم وأجدادكم والأمم اللاحقة والتي منها أنتم ومن بعدكم حتى نهاية الحياة الدنيا، الكل حتما بكل تأكيد سيجمعون وسيحشرون إلى مكان الحساب في وقت واحد محدد معين في علم الله تعالى، وواقعا بلا أي شك ولا يتقدم ولا يتأخر، وهو يوم القيامة وبداية الحياة الآخرة. وعندما يأتي هذا اليوم بقدرة الله وإرادته، لا يمكن لأي أحد أو شيء منعه أو تأجيله، وحينها سيجازى أهل الخير بكل خير وسعادة، وأهل الشر بكل شر وتعاسة.